مخطوب الحب نداه طنشت الماضي وانساه فكر في الحب بقى الحب وقال الحب من فينا ما تحبش ولا حد ده فينا اول ما نشوفها من نظرة بتدخل في القلب كل العشاق احتاروا من الحب ومن اسراره يا ما ناس حبت ولا طاروا يا ما ناس سهر الحب والحب بيختاروا بيسيطر على افكاره بيخلي ليله نهاره ونهاره ليله الحب كل سنة يا حبيبي وانت عيد كل عيد وانا قلبي لك يا سيدي وعيدك مرة تسيبيني كل عيد وانا وانت البعض مهما نزعلنا ما بنتخالي ولا من بعضينا بنتضايق عمرنا ما بنسكر نتفالي عمرنا ما بنخون الوعد انا اول مره في حياتك ومبسوطه كده عمر يا باشا انت بتضحكني قوي يا بناحة الواحد اخيرا بقى حاسس ان في حد بظهره تفضلي احلى حاجه حصلت لي وعشتها في حياتي الشخص اللي قال جمله السنجلة جمتلة ده ياخد جايزة توبل الحب ده أحلى حياة ويا بخت الحب ندى طنشت الماضي وانساه فكر في الحب بقى كمال الحب ومالي من يوم ما قلبك جالي وانت مصارني ليالي ويوماتي بفكر فيه ده لو أوصف حنيني ولا من سنة تكفيني ما متقابل عيني ما بحبش الا عيني تسوى ايه الدنيا باللي فيها لو حبيبي ما كانش بس فيها ده انت روحي اللي انا عايش بيها ده انت حلم انا عايش لي غريب وبجد مش مصدق حاسس ان انا حلم بيتحقق قلبي من النظرة الاولى اتعلق لما جيت انت خطفتيني عيني عايشين فاتحة وانا قلبي في حبك تاني كل الخلق ملاحظة ان انا دايب في اوان انا قلبي اختار طريقه واختار قلبك رفيقه لو كل الناس يغيبوا قربك يعوضني طول ما انت حبيبي معايا انا عايش احلى حكايه لحبيب انا كل مناية انك تفضل جنبي